يقول هذا في بعض الأسئلة، يقول انتشر في وقتنا هذا الإصابة بالمس والعين والسحر، وقال من يتكلم من العلماء فهل من كتاب تنصحنا به؟ أنصحك بكتاب الله عز وجل، تلازم كتاب الله عز وجل تتفهم الآيات التي وردت فيه متعلقة بالسحر والعين والمس، وهو أفضل علاج، أفضل دواء لهذه الواردات الشيطانية هو القرآن الكريم. وهذه الواردات بعض الناس يحصرها في المس وفي العين وفي السحر، ترى ضيق الصدر للحسبة أحيانا هذا من نزغات الشيطان، مو لازم تكون ممسوس أو مسحور حتى أن الشيطان يصيبك. كما أن الطرق يجلس بها بعض شياطين الإنس الذين يسيئون للإنسان ويؤذونه، كذلك الجن هم يقفون أمام الناس ويؤذونهم، فما يجده الإنسان من قلق أو اضطراب هذا من آثار كيد الشياطين. ومما يحمي الإنسان دوام ذكر الله عز وجل، لذلك في حديث أبي مسعود في صحيح البخاري في الصحيحين من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة إيش كفتاه، هذا حصن واقعي. وحصن النهار حديث ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره، يعني يتحصل الإنسان بهذه الركعات الأربع، وهي في أصح قول أهل العلم نافلة الفجر راتبة الفجر وفريضته، فإذا صلى 4 ركعات صار في حفظ الله عز وجل. فالإنسان في النهار والليل يكون في حفظ الله من الشياطين بمثل هذا، وعند النوم بآية الكرسي يتحرز الإنسان بما جاء في الخطاب الشرعي، هذا أعظم ما ينفعك.